وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وبعد أيها المباركون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا لقاء متجدد مبارك من برنامجكم دار السلام وحلقة هذا المساء المبارك عنوانها المسجد الأقصى وقد مر معنا أننا في عامنا هذا نتدارس مواطن خالدة وبقاعا طاهرة ومدائن ورد ذكرها في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحتاج المسلمون إلى أن يعرفوا بالمسجد الأقصى لكنني سأتكلم عنه من طرائق عدة سألني الله عز وجل التوفيق والسداد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر أي بيت وضع لله أول فقال صلى الله عليه وسلم البيت الحرام فقال أبو ذر رضي الله عنه أرضاه يا رسول الله ثم أي قال المسجد الأقصى فقال أبو ذر يا رسول الله كم بينهما فقال عليه الصلاة والسلام 40 سنة هذا حديث صحيح عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم نحن رجحنا فيما مضى أن الذين بنى الكعبة هم الملائكة عليهم السلام لأبينا آدم لما أهبط من الأرض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في جوابها هنا إن بين بناء الكعبة وبين بناء المسجد الأقصى 40 سنة وهذا يجعل القول يترجح أن الذي بنى المسجد الأقصى هو أبونا آدم عليه السلام بعض أهل التاريخ يقول إن الذي بناه شيث ابن نوح ابن آدم عليه السلام وهذا عندي بعيد لأن آدم لم يرزق ذرية وهو في الجنة وإنما رزق الذرية بعد أن أهبط إلى الأرض فيصعب أن يكون شيث يتصدر يتقدم على أبيه آدم وهو بعد لتوه قد قارب 40 هذا إذا قلنا إن شيث ولد من حين أهبط آدم إلى الأرض حملت به أمه حواء وهذا بعيد لأنه كان قبله فيما يظهر قابيل وهابيل فيترجح والعلم عند الله أن المسجد الأقصى الذي وضع أسسه الأولى هو نبي الله آدم ثم بعد ذلك بناه نبي الله سليمان ونحن نعلم أن سليمان عليه السلام أحد أنبياء بني إسرائيل العظام ورسل الله الكرام وقد أفاء الله عز وجل بنعمتين عظيمتين في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فإن الله عز وجل قال عنه رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب هذا كله نعيم دنيوي ثم قال الله عز وجل عن النعيم الأخروي لسليمان قال وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وهذا من فضل الله وكرمه عليه وهو الذي بنى فلنقل هو الذي جدد بناء بيت المقدس كما نقول إن إبراهيم عليه السلام هو الذي رفع القواعد من البيت من الكعبة وقد مر معنا هذا في درس ماض مستقل هنا نقول إن سليمان عليه السلام هو الذي أعاد بناء المسجد الأقصى هذا كله قبل أن تشرق شمس نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أي قبل أن تشرق شمس نبوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كانت لبني إسرائيل مملكة أقامها داود ولهذا قال الله عز وجل عنه وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وخلفه على ذلك الملك ابنه سليمان قال الله عز وجل وورث سليمان داود فسليمان عليه السلام ورث أباه داود عليهما جميعا السلام ثم بعد وفاة سليمان انقسمت الدولة إلى قسمين مملكة يهوذا ومملكة بني إسرائيل، ولا يعرف لبني إسرائيل دولة، والتاريخ من أعظم الشواهد، شاهد لا يرد، لا يعرف لدولة لإسرائيل لبني إسرائيل دولة إلا التي بناها النبيان الكريمان داود وسليمان عليهما السلام. فداود وسليمان عليهما السلام في زمنهما كانت تلك الدولة، ثم بعد غيابهما بعد وفاتهما انقسمت إلى قسمين كما حررنا، ثم سلط على بني إسرائيل من أباد خضراءهم واجتث ملكهم وأذهب عزهم وجعلهم كثيرا أسارى، وهو نبوخذ نصر، إذ أخرجهم من الأرض المباركة من فلسطين، أخرجهم إلى بابل إلى العراق، وساقهم أسارى، وكانوا يومئذ كثر، وخص الأثرياء والمزارعين وأهل الرأي بالأسري دون غيرهم. والمراد هذا يعيننا على فهم قول الله عز وجل: وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وهذه الآيات الكريمات من سورة الإسراء اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، هل وقع هذان الإفسادان أو لم يقع؟ قال أكثر أهل العلم المفسرين يأخذ ذلك الخلف عن السلف أن ذلك وقع قبل زمن النبوة، وقال آخرون إنه لم يقع، ولا نستطيع أن نجزم جزما تاما، لكن الغالب الظن أنه يمكن فلنتجاوز ونقول إن تسلط نبوخذ نصر هو العلو الأول لهم والإفساد، فسلط الله عليهم مختنصر حتى أسرهم إلى بابل كما بينا. ويبقى قيام دولة إسرائيل بعد ذلك في عصرنا هذا عندما أعلنت عام 1948 للميلاد على أعقاب أنقاض وعد بلفور المشؤوم الذي كان في عام 1917 للميلاد، فيكون هذا الذي نراه اليوم هو العلو الثاني، العلو الأخير لبني إسرائيل. فيبقى أن يسلط الله عز وجل عليهم العباد الصالحين المسلمين الذين يستردون الأقصى. هذا القول قوي غالب متوجه قرآنيا وتاريخيا، لكن كما قلت ليس في المسألة هذه إجماع من أهل العلم ولا حتى أقوال متقاربة. أما أن يأتي أحد يفسر القرآن ثم يضع كتب التفسير بين عينيه فيقول قال فلان وقال فلان وقال فلان، حتى ربما لا يقرأ ما قالوا ولا يقف أمام أقوالهم، ثم يدونه في كتاب، ثم يأتي بعده جيل آخر من المفسرين فيأخذ ما قاله الأولون، هذا لا يمكن أن يقبل كدليل، فإن وفرته وكثرته لا تكفي للحكم البين على مسألة كهذه. والمراد بيان دولتي بني إسرائيل، هذا ما يتعلق بالمسجد الأقصى وعلاقة اليهود به. بقي علاقتنا نحن أهل الإسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله عز وجل في مكة، وكان قبل أن تفرض عليه الصلوات الخمس يصلي ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها، ويصلي كما ذكر كثير من أهل العلم يصلي جهة الكعبة من الركنين اليمانيين، بمعنى يستقبل الكعبة من جنوبها، فيصبح الكعبة أمامه والشام كذلك، يصبح الكعبة أمامه والشام كذلك. ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فمكث 16 شهرا يستقبل بيت المقدس، فمكث 16 شهرا يستقبل بيت المقدس حتى أنزل الله عز وجل عليه قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لكنه مع ذلك صلى الله عليه وسلم قبل هجرته لما اشتد عليه أذى قومه وماتت زوجته خديجة ومات عمه ونصيره أبو طالب في ذلك العام الذي عرف عند أهل السير والأخبار بأنه عام الحزن، أسري به صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى. فإذا كان المسجد الأقصى معدن الأنبياء، عاش فيه الكثير من أنبياء الله ورسله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زاره قبل أن يهاجر إلى المدينة. وقد خلد القرآن ذلك الأمر العظيم والمنة الكبرى من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال ربنا جل ذكره: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فقول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كلمة مسجد اسم مكان يدل على موضع السجود، والسجود أشرف أركان الصلاة، ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: كلا لا تطعه واسجد واقترب. ومعنى واسجد أي وصلي، وقد يطلق الشيء ببعض أجزائه خاصة إذا كان ذلكم الجزء ذا شرف في ذلكم الأمر في عمومه. والأقصى لا مأخوذة، تقول أنت مثلا أقصى الرجل فلانا بمعنى أبعده، لكن الإبعاد هنا ليس المراد منه الكره ولا البغض ولا النفي ولا الطرد، محال، وإنما المراد المكان فقط. فإن مسجد الكعبة المسجد الحرام في الحجاز، وما بين مكة والشام المدينة، فالمدينة ما بين مكة والشام، يتأتى لمن يأتي الشام من أهل مكة أن يمر على المدينة، ويتأتى لمن يأتي مكة من أهل الشام أن يمر على المدينة. ولذلك إلى يومنا هذا أنت ترى الحجاج الذين يأتون من الشام برا يبدأون بالمدينة لأنها في طريقهم، فيمكثون فيها أياما، يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشرفون بالسلام عليه وعلى صاحبيه، ويزورون ما يتأتى زيارته في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكثون أياما ثم يحرمون منها إلى مكة. فالمدينة بين مكة والقدس، بين مكة والقدس. فقال الله عز وجل في هذه الآية الكريمة صدر سورة الإسراء، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أي الأبعد مكانا، الأبعد مكانا. وهذا ثمة إرهاص فيه أن مسجدا ما سيكون بينهما، ولفي ذلكم الحين لم يكن الله عز وجل قد أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، فكان ذلك إرهاصا أن مسجدا سيكون بينهما، وقد كان وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الإسراء والزيارة النبوية للمسجد الأقصى، أتى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد على براق، وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث تفصيلا عن حائط البراق، ثم دخل المسجد. فظاهر الروايات تدل على أنه وجد رسول الله عليهم الصلاة والسلام يصلون أوزاعا في المسجد، ثم تقدم بهم إماما عليه الصلاة والسلام، وهذا إظهار لشرفه، إظهار لمقامه عند الله، بيان لعلو منزلته، وأنه وإن كان آخر الأنبياء عصرا إلا أنه صلى الله عليه وسلم أرفعهم وأولهم شأنا وذكرا. قال شوقي رحمه الله: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، أي ينتظرونك. لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم، أي من يتأتى له أن يصلي وراءك لا يمكن أن يفرط وأن يمتنع أن يكون مأموما خلف حبيب الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه منزلة عالية، الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم ليست بالأمر الهين، يقول عليه الصلاة والسلام وهو يرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، يقول وهو بنفسه، فيقول من صلى وراءه: ربنا ولك الحمد. فالاستجابة متحققة، وهذا من الشرف الذي أتاه الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى عليه الصلاة والسلام بالنبيين بالمرسلين إماما في المسجد الأقصى، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم، جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الرسم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي، مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. لا نتحدث عن المعراج، نتحدث عن المسجد الأقصى. إذن هذا أول ارتباط لنا معشر المسلمين عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم بالمسجد الأقصى، ثم لم يتأت له صلوات الله وسلامه عليه أن يأتي المسجد الأقصى، هاجر إلى المدينة، بنى مسجده، ثم قال وهو الصادق المصدوق، قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. ما معنى لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد؟ الله عز وجل يعبد في كل مكان ويعبد بكل لسان، والمراد من خلقنا عبادته وإفراده جل وعلا بالعبادة، وتوحيده تعظيم أمره واجتناب نهيه مع محبته والطمع في رحمته والخوف من عقابه وعذابه. تبارك اسمه وجل ثناؤه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. كل ذلك من عظيم يقينيات ديننا الكبرى التي نؤمن بها. لكن مع ذلك جعل الله بعض البقاع يتأتى لنا معشر المسلمين أن نشد الرحال، أي أن نسافر، أي نرحل إليها حتى نعبد الله عز وجل عندها. لكن اختيار تلك البقاع ليس إلي ولا إليك، هذا لا بد أن يأتي به الشرع. لا يجوز لنا أن نستحسن بقاعا وأماكن وطرائق ومنازل ومدن وقرى ونقول إن الصلاة عندها فيه وفيه وفيه، هذا لا يتأتى لنا إلا بدليل شرعي. فأما شد الرحال وحمل الأثقال والسفر المعروف المتعارف عليه على أنه سفر عرفا فلا يجوز إلا لهذه البقاع الثلاثة. أينما كنت يجوز لك أن ترحل عبادة إلى أحد هذه المواطن الثلاثة. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. يتبع ذلك أن تعلم أن من القواعد أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فمثلا لا يجوز أن تشد الرحال لتصلي في مسجد قباء، لكنك إذا شددت الرحال إلى مسجد رسول الله لك بعد ذلك أن تصلي في مسجد قباء، لك بعد ذلك أن تأتي القبر الطاهر الشريف وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبي أبي بكر وعمر. وهذا مفصل في بابه عند الوصوليين، لكن اللي أردت أن أقول كيف الارتباط الثاني للمسلمين مع هذا المسجد المبارك المسجد الأقصى. ثم انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المحل الأسنى والرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تولى الخلافة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم تولى عمر بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. فما كان ابتدأه أبو بكر من فتوحات أتمه عمر حتى حاصر المسلمون بيت المقدس، وكان يومئذ في يد المسيح، في يد المسيحيين، في يد النصارى، ليس في يد اليهود. فقبلوا أن يسلموا الأقصى، لكنهم اشترطوا على أبي عبيدة أن لا يسلم المسجد إلا لأمير المؤمنين عمر. بعث أبو عبيدة إلى عمر يخبره، فاستشار الناس، فأشار عليه عثمان رضي الله عنه وأرضاه ونعم الرجل هو ألا يذهب ليكون أرغم لأنوف النصارى. وأشار عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ونعم الرجل هو أن يذهب حتى لا يشتد على المسلمون الحصار، معنى المحاصرين لغيرهم، هم أنفسهم في مرابطة. فكأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قبل قول علي وخرج إلى الشام ومعه خادم له في ثوب الله أعلم بحاله، لكن ذلك الثوب وإن رث مرآه إلا أنه ملئ بهيبة عمر، ملئ بهيبة عمر. فذهب ما في الثوب من رقع أمام هيبة الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها. فلما قدم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه استقبله أبو عبيدة وأمراء الأجناد رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ثم توجه إلى بيت المقدس، فلما أطل النصارى من بيوتهم من دورهم من أسطحهم عرفوه ولم يرتابوا فيه، فدخلها رضي الله عنه وأرضاه فاتحا صلحا، فاتحا صلحا، وأتى المسجد الأقصى وصلى فيه وأتى قبة الصخرة وأتى موضع الصخرة. وكانت النصارى تريد أن تغيظ اليهود فتضع عندها مزابلها، فكنسها رضي الله عنه وأرضاه بردائه، فتبعه الناس يصنعون ما صنع. ومكث قرابة 10 أيام واطمأن على أحوال المسلمين وأصدر ما يناسب الوضع آنذاك. ثم عاد رضي الله عنه وأرضاه قافلا راجعا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصمة دولة الإسلام يومئذ. فرح المسلمون به فرحا عظيما، أي أهل المدينة، عندما عاد إليها صلوات الله وسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا نوع من العلاقة بين المسلمين والمسجد الأقصى. بقي المسجد الأقصى في حوزة أهل الإسلام، يعرفون مقامه ومكانه ويصلون فيه حتى تسلط عليه الصليبيون فبقي في حوزتهم قرابة 91 عاما، ثم استخلصه الله عز وجل من أيديهم على يد صلاح الدين: أرى النصر مقرونا براياتك الصفراء، فقم فاحكم الدنيا فأنت بها أحرى. وقد كانت رايات صلاح الدين صفراء. بعد حطين تمكن صلاح الدين من دخول المسجد الأقصى، وقد قال بعض أهل العلم إن ذلك وافق 27 من شهر رجب، وهي المشهورة عند العلماء وإن لم يكن فيها نقل مرفوع أنها ليلة الإسراء والمعراج. والمراد أن الله مكن صلاح الدين ومن معه من أجناد المسلمين يوم ذاك من دخول المسجد الأقصى فبقي في حوزتهم. ثم أصاب المسجد الأقصى ما أصابه عبر التاريخ الإسلامي كله، حتى كانت قيام دولة إسرائيل المعاصرة عام 1948 أقيمت الدولة، لكن المسجد الأقصى كان في حوزة أهل الإسلام حتى كانت حرب 67 المعروفة. ففي 5 أيام استطاع الإسرائيليون أن يحتلوا ما يعرف بالضفة الغربية وقطاع غزة وأشياء وقطع من الجولان وسيناء، ودخل المسجد الأقصى في حكمهم إلى يومنا هذا. نسأل الله بمنه وكرمه وعظيم رحمته وجليل سلطانه أن يبقينا أحياء حتى يكتب لنا أن نكون ممن يدخل المسجد الأقصى فاتحين. بقي المسلمون ينظرون إلى ذلكم المسجد الأقصى نظرة حسرة، وبعدهم عن الله وبعدهم عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما السبب الأوحد الذي أصابهم ما أصابهم من أجله. فيها مرابع إخوتي وعشيرتي ومرابض الأطهار من آبائي، فيها النبوة قد سرت أنوارها، والمسجد الأقصى مكان دعائي، ومنار أولى القبلتين مطهرة، ومحط ركب النور والإسراء. قد جئت يا وطني أسوق مشاهدا وأذكر الناس من الأحياء، قد حولوك قضية مطروحة تجثو لتطلب رحمة الأعداء. والمقصود ما من مسلم اليوم إلا وفي قلبه من الأسى ما فيه من غياب المسجد الأقصى عن حكم أهلي عن حكم أهل الإسلام. هذا المسجد الأقصى على وجه الإجمال. بقي السؤال عن فضل الصلاة فيه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتذاكرون المسجد الأقصى ومسجد النبي في المدينة، فلما سألوه قال: لنعم المصلى هو وصلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات فيه، بأربع صلوات فيه. ومعنى ذلك أن الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة، فالصلاة في مسجد الكعبة في المسجد الحرام بمائة ألف، والصلاة في المسجد النبوي 1000، والصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة. فهذا المسجد الأقصى على وجه الإجمال أجملت فيه الحديث، لعل الله أن ينفع بما قلنا. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين. ننتقل إلى فاصل ثم إن شاء الله تعالى نجيب على أسئلتكم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله، حياكم الله إلى الجزء الثاني من برنامجكم دار السلام. عنوان حلقة هذا المساء المسجد الأقصى. الأخ ظافر من ألمانيا، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ حياكم الله. الشيخ نحن نكلمك من ألمانيا. تفضل. رايحين علاج. نعم. ونحن في مدينة حتى المسجد ما فيها، بخصوص المريض عندنا عنده 7 أيام من رمضان اللي طاف ولا قدر يقضيها. نعم. ودخل رمضان الحين وهو ممنوع من الصيام. والسؤال الثاني، نحن المرافقين اللي معاه كيف بخصوص الصلاة، هل نقصر ونجمع وبخصوص الصيام؟ أولا نسأل الله عز وجل يا أخ ظافر أن يمن عليكم بشفاء مريضكم. بالنسبة لأخيكم المريض فله أن يفطر لسببين: أولا كونه مسافرا، والأمر الآخر كونه مريضا. والله عز وجل قال: وإن كان مريضا، أو قال الله عز وجل ذكر المرض وذكر السفر وجعلهما عذرين تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال ربنا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا بالنسبة لأخيك. وبالنسبة لكم تعدون مسافرون، تعدون مسافرين، فلكم أن تفطروا، ولكم أن تقصروا من الصلاة، ولكم أن تجمعوا. أعيد، لكم الفطر ولكم القصر ولكم أن تجمعوا في الصلاة إذا احتجتم إلى الجمع. كل ذلك لكم لأنكم مسافرون، والله عز وجل جعل الصلاة في السفر ركعتين أي الرباعية بنص القرآن أن تقصروا من الصلاة، ربنا يقول، ولفعله صلى الله عليه وسلم، فقد صحب ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه النبي عليه الصلاة والسلام قال: صحبت النبي وأبا بكر وعمر فلم يكونوا يزيدوا في السفر في الصلاة على ركعتين. وأما الجمع فإن القول الراجح أنكم إذا احتجتم إلى الجمع أن تجمعوا، وإن كذلك أفطرتم لا حرج عليكم لأنكم مسافرون، لكن لو يعني صمتم انظروا إلى طول النهار، إن كان يشق عليكم فالأفضل ألا تصوموا، وإن كان لا يشق عليكم صوموا، حتى لأن الصيام في الشهر نفسه ليس كالقضاء، والعلم عند الله. جزاك الله خير شيخ. حتى لو كنا نعلم يقينا أننا راح نجلس أكثر من 4 أيام، حتى لو تعلمون أنت، لأن قضية أنتم معلقون بهذا المريض. نعم، متى ما قال لكم الطبيب انتهى علاجه ستعودون، كان ذلك 4 أيام 40 يوما أقل أكثر، كل ذلك لا حرج فيه. جزاك الله خير يا شيخ. بخصوص المريض الأيام اللي عليه، إذا شفاه الله عز وجل بعد ذلك إن شاء الله يشفيه الله، يقضي ما مضى من عام من رمضان الماضي ومن رمضان هذا. الأخت زهرة من ليبيا. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. معليش أنا عندي سؤال بخصوص، أنا طبعا مش متشوقة وبنت، لكن عندي الدورة الشهرية لم تنقطع منذ 3 أشهر. ولا تكون الدورة الشهرية يا أختي الكريمة 3 أشهر. اذهبي، هل يجوز الصيام بها أو لا يجوز؟ اذهبي إلى الطبيب، اذهبي إلى الطبيبة وانظري في هذا الدم الذي سببه، هذا غالبه إما استحاضة أو دم جرح في بدنك يا شيخ. نعم، ذهبت إلى الطبيب لكن ما فيش فائدة، يعني يعطوني الدواء وندير الدواء 3 أشهر نعالج عليها، لكن ما بش. قبل ذلك كم كانت أيام حيضتك؟ 6 أيام أو 7 أيام. عدي 7 أيام وما بعد ذلك أيام. ما بعد ذلك لا يعد حيضا، واجعليها كأنها طهر، وصلي وصومي. بارك الله فيك يا شيخ، يعني تو نقدر نصوم هيك؟ نعم نعم، صومي صومي، هذا ليس بدني حيث. شكرا يا شيخ بارك الله فيك. شكرا يا أخت زهر. الأخت أم مشعل من السعودية، تفضل يا أم مشعل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت. نعم. ألو. اسأل يا أم مشعل، أسمعك. أيه. شوف لو سمحت أرجع بنك طلب. أبيك تدعي لي أن الله يرزقني حفظ القرآن الكريم، وأن الله يرزقني الذكر الخشوع في صلاتي. أنت يا أختي الكريمة، أنت اسأل الله ذلك وأنا أسأله. والله نجتهد. إذا نبشري بالإجابة، أسأل الله أن يرزقك حفظ كتابه. آمين. وأن يرزقك الخشوع في الصلاة. ونصلح بيني وبين زوجي وشيل الأفكار اللي بصدري إن شاء الله. بإذن الله، اللهم أصلح ما بينهما يا رب العالمين. متى ما وجدت نفسك قريب من ربك ادعي لي، لا تنساه، الله يهديني وياك لصراطه المستقيم. آمين آمين. أبشري أبشري. وإني أزق لي ذات الخشوع يا الله، وجعل خشاك كلني راه يا الله يا كريم، لا تنساني الله يرضى عليك. نفعل نفعل إن شاء الله، الله المستعان. في سؤال آخر؟ الآن ننتقل إلى الأسئلة التي وردتنا عن طريق موقعنا الراسخون في العلم. الأخت مناهل من عمان تقول: كنت حاملا السنة الماضية وأخبرتني الطبيبة بأن بالإفطار، أو أمرتني الطبيبة بالإفطار وأنا مرضعة، كيف يكون القضاء تلك السنة؟ قلنا في هذه المسألة مرت معنا، قلنا إن العلماء لهم فيها أقوال 5، والجمهور يرى أن عليها القضاء، وبعضهم يرى كذلك أن مع القضاء الإطعام، وبعض أهل العلم يكتفي بالإطعام دون القضاء. وقلنا إن هذا مروي عن ابن عباس وابن عمر، هو قول إسحاق بن راهويه وقول الألباني رحمه الله من المعاصرين، وعندي أن هذا أرجح دليلا. الأخت أحلام من السعودية تقول: عندي أرض أريد أن أبيعها، كيف تكون زكاتها؟ لأن لها سنتين منذ أن اشتريتها. هذا فيه تفصيل يا أخت أحلام. إذا كنت أنت اشتريت الأرض لتملكيها لا لتتاجري فيها، يعني فالأصل في ذلك أن الأرض ليست من الأموال الزكوية. فإن كنت قد اشتريت الأرض لتمتلكيها، لتكون لديك أرض تريدين بعد سنتين ثلاث أربع خمس أن تبنيها، أن تجعليها بناء، فهذه ليس فيها زكاة في أي وقت بعتيها فيه. لماذا؟ لأن الأرض ليست مالا زكويا، لكن المال لو بعتيها وبقي عندك عاما كاملا تزكي المال. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يا أخت أحلام أن تكوني قد اشتريت الأرض بنية التجارة، بنية أن تريدي أن تستثمري فيها، متى ما ارتفع سعرها بعتيها. فعلى هذا متى ما تم البيع وقبضت المال تزكيه لسنة واحدة، متى ما قبضت المال بعد أن بعت الأرض تزكيه لسنة واحدة، سواء تم البيع بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث أقل أكثر، أهم شيء يكون بعد سنة من شرائها، لأنه لا بد من حلول الحول. من العراق الأخت سجى، من العراق تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله. شيخ عندي سؤال إذا أمكن. تفضلي. شيخ أنا صليت فرض صلاة المغرب بس كانت القبلة مو صحيحة، فيعني هل عليكي؟ صليت المغرب ماذا؟ صليت صلاة المغرب بس كانت القبلة خاطئة، فهل أعيد الصلاة؟ نعم، استقبال القبلة شرط في الصلاة، فإن كان من تفريط منك، يعني تسكنين العراق وتعرفين القبلة وصليتي قبل ذلك، فهذا التفريط منك، لم تكوني في سفر ولا غائبة عن تلك الديار، فتعيد الصلاة يا أختي الكريمة، تقبل الله منك. أعيد الصلاة؟ نعم أعيد الصلاة، أعيد صلاة المغرب فقط إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال الثاني يا شيخ، أنا أمي حامل، فصامت هاي الأيام الأولى من رمضان بس يعني حال أجهدها هذا الصيام أتعبها. لها أن تفطر. لها أن تفطر. لها أن تفطر. وبعد شهر رمضان يعني تأجل. بعد شهر رمضان هناك من يرى أنها تقضي، ومنهم من يرى أن تكتفي بالإطعام. إذا أخذت بقول الجمهور في بلادكم. مو واضح. لها أن تفطر، ثم بعد رمضان يرى جمهور العلماء أن تقضي ما عليها. الأخت أم أحمد من رأس الخيمة. السلام عليكم يا شيخ. السلام، حياك الله. عندي أربع أسئلة لو سمحت ممكن تجاوبني عليه. أي تفضلي اسألي ويش الخير. السؤال الأول، عندي أخوات يعني كبروا الحين في السن وما أدري هم هل هم مشهورات ولا محسودات، وكل ما يلهم نصيبهم ما يستوي، في دعاء يعني يقرونها عشان يعني يبطل السحر. والله يا أختي دعاء بعينه يا أم أحمد لا أعلمه، لكن تسأل الله التيسير، تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، اللهم يسر لنا أمورنا، وأمثال ذلك إن شاء الله. تدعو تسأل الوالدة، إن كانت الوالدة موجودة تطلبون منها أن تدعو لكم، كل ذلك إن شاء الله ينفع الله ليل ونهار. نعم. السؤال الثاني، عندي أولاد يعني الحين في سن المراهقة، قبل ما شاء الله عليهم كانوا يحافظون على صلاة الجماعة، الحين يعني المسجد بعيد عنهم وما يصيرون يحافظون عليه إلا المغرب والعشاء، فأنا أيست وأنا أقول لهم في شو دعاء اللي أدعي لهم علشان الله يخليهم يحافظون على صلاة. أكثر البيوت تبتلى بمثل هذا، الفتيان والفتيات إذا راهقوا يغلب عليهم العصيان ولم يعودوا فيهم من الطاعة كما كانوا وهم صغار. لأن أبوهم هم هداهم وكل المسؤولية علي أنا، فأنا تعبت يعني منهم ما أدري كيف يعوني عليهم. تبرأ الذمة إن أرشدتيهم وأخبرتيهم بذلك ونصحتيهم، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، نسأل الله أن يصلحهم ويصلحهم. وفي دعاء أدعيهم إياه؟ لا أعلم، لا أعلم دعاء بعيني، إنما الدعاء العام بسؤال الله الهداية لهم. إذن وبالنسبة لليوتيوب، أنا سمعتك تقول عن قيام الليل إني يصلون ثمن ركعات سردة يعني بدون ما نيلت، في الركعة الثامنة نقول التشهد الأول. نعم، يعني التشهد الأول في الركعة الثامنة، ثم تقومين ثم تأتين بتشهد الأول والصلاة على النبي في الركعة التاسعة، أصبح هذه الثاني في الركعة التاسعة. نعم. إذن السؤال الأخير يا شيخ، في البطايق في بعض المحلات كل ما تشتري منهم مثلا ملابس أو في الجمعيات التعاونية يعطونك بطاقة نقاط، فهل هالنقاط هذا حرام ولا لا؟ سمعت إن في شبهة. هذا في تفصيل حسب من أصدرها، بمعنى أحيانا تتعلق بها حرمة من أصدرها إذا كان أصلا المكان ربوي مثل البنوك الربوية وأمثالها. إذا كان يبيع المطعومات مثل الجمعيات فالأصل إن شاء الله تعالى أنه لا حرج فيها. الأخت نجا من العراق. سجع عادة السلام مرتين. عليكم يا شيخ. السلام حياك الله. العفو يا شيخ، انقطع الاتصال وما وضحت عندي سؤال عن الوالدة. أمي حامل وما تقدر تصوم وعندها فقر دم. قلنا لك لها أن تفطر، تفطر يا أخت سجى، تفطر الوالدة، يجوز لها أن نعم. تفطر. الحمل وما ينجم عنه من عناء يرخص فيه للحامل أن لا تصوم. انتهينا من الأخت سجى، نعود الآن لما بين أيدينا. الأخ أيمن من السودان يقول: لا أجد الندم من كل الذنوب التي فعلتها بالرغم من أنني تركتها، فهل توبتي صحيحة؟ العلماء يقولون إن التوبة لها أركان، وذكروا من أركانها الإقلاع عن الذنب مع تركه مع الندم على ما قد كان. ويصعب يا أخ أيمن أنك لا تندم على شيء صنعته وأنت تعلم أنه معصية، بل إن الندم هو الذي يورث الخشية والخشوع، وهو الذي يقربك من الله، لأن عدم الندم يجعل كأنك عياذا بالله وإن كنت غير ذلك كأنك فرح بالمعصية. ولا أحد من المؤمنين يفرح بمعصية الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، فلا بد من الندم وحمد الله جل وعلا على أن أعاننا على أن نقلع عن تلك الذنوب، ونسأل الله الشكر على أن ألزمنا طاعته. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، كذلك أخبرنا الله عز وجل عن الصالحين وعن أنبيائه ورسله، فلا بد من الندم على ما قد كان من الذنوب والآثام، والندم من أعظم أسباب نيل مغفرة الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. الأخت هاجر من السعودية تقول: ما حكم من يصلي الصلاة ما لم يخرج وقتها، وما حكم قراءة قصار الصور في الصلاة؟ الأصل أن المؤمن أن يبادر إلى الصلاة. قيل: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. فالمسارعة إلى الخيرات والمسابقة في الطاعات هذا من دلائل حب العبد لربه، ومن دلائل فرحه بالطاعة، ومن دلائل استقامته على الشرع. والمكلف إما أن يكون رجلا فهو في الأصل تجب عليه الجمع والجماعات، وأما إن كان امرأة فإن الجمع والجماعات لا تجب عليها، لكنها لا يحسن بها أن تؤخر الصلاة عن وقتها، اللهم إلا لخدمة زوج أو رعاية ولد أو ما أشبه ذلك من الضرورات التي تجعلها تؤخر الصلاة عن أول وقتها لا عن وقتها. أما إذا خرج الوقت ثم صلي فإن الصلاة لا تقبل عياذا بالله. الأخت أم صالح من بريطانيا، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حابة بس أسألك لو سمحت، أنا ببريطانيا والوقت هون طويل تقريبا من صوم 19 ساعة، وأولادي يروحوا على المدرسة ويجي الوقت بشهر طويل. أنا بالحلقة الماضية سمعت إنه أنت، ما بعرف أنا سمعت صح ولا غلط، قلت إنه يصير إحنا نصوم مثل أهل مكة، فأنا ما بعرف. هو بالنسبة لبريطانيا 19 ساعة لا أستطيع أن أرخص فيها، لكن أنا تكلمت عن مثلا 21. أقول في بريطانيا 19 ساعة لا أستطيع أن أقول إنه يحق لهم الإفطار، لكن لو قلنا 21 ساعة مثل السويد وأضرابها يمكن أن يأخذوا بالفتوى القائلة بأنه يمكن أن يفطروا على مكة، لكن أعانكم الله. هو الفجر متى يؤذن؟ 2:30. والشمس متى تشرق؟ والإفطار 10 إلا ربع. لا، الشمس متى؟ 41 دقيقة. الشمس يا أم صالح متى تشرق؟ الشروق يعني 4 الشروق، بس احنا نمسك على الإفطار على الفجر 2:30. أعانكم الله. يعني قد يعني يتأتى قول لبعض الناس أنه يؤخر الإمساك إلى قبيل طلوع الشمس، قد يقول بهذا قول لكنني لم أعتمده إلى ساعتي هذه. أعانكم الله وتقبل الله منكم، وأعانك الله على الأبناء. لا يعني لا تشدي عليهم بكثرة. نعم. نعود إلى أسئلة الإخوة في الموقع. الأخ حسان من السعودية يقول: قول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يسأل: ما هذه النعمة؟ نعم الله على بني إسرائيل كثيرة، من أعظمها ما ذكره الله في كتابه: فأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. كون أن الله عز وجل نجاهم من عدوهم بعد أن كان يستعبدهم، هذا من أعظم نعم الله عز وجل على بني إسرائيل. وقال جل وعلا عنهم في آية كريمة في المائدة: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وهذا من نعم الله عز وجل على بني إسرائيل، كما أن الله فضلهم على أهل زمانهم. قال الله تبارك اسمه وجل ثناه: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فهذه بعض نعم الله على بني إسرائيل، وإن زال المن والسلوى وهم في أرض التيه، كل ذلك من نعم الله جل وعلا عليهم. الأخت فاطمة من السعودية تقول: حامل في الشهر الثالث وأتعب كثيرا من القيء، هل يجوز لي الإفطار؟ نعم يجوز لك الإفطار، وقد مر معنا أن المرأة الحامل مما رخص الشارع الحكيم لها أن تفطر. الأخت سمر من لبنان تقول: ماذا تنصحني أن أفعل في هذا الشهر حتى يرزقني الله بزوج صالح؟ سأل الله بمنه وكرمه ولطفه أن يرزقك الزوج الصالح. لا أعلم شيئا معينا، لكن اجتهدي في الطاعة وأكثر من الإلحاح على رب العالمين جل جلاله، وقولي: اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل. قولي: اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل. أسأل الله بمنه وكرمه أن يحقق لك مرادك. الأخ بخيت من عمان يقول: قول الله عز وجل: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، يقول: لماذا أجاب موسى دعوتهما؟ السؤال فيه نوع من الغرابة، لأن الأصل أن الإنسان يجيب من دعاه، ولا يوجد شيء يمنع كليم الله من أن يجيب تلك الدعوة. فكون موسى عليه السلام يجيب الدعوة، هذا الأمر على بابه. لو قدرنا أن القرآن قال أنه لم يجيب الدعوة، هذا يحدث إشكالا ويأتي السؤال منه. الأخت ملاك من السعودية تقول: هل يعتبر قراءة القرآن من الذكر؟ نعم، بل من أعظم الذكر، إن الذين يتلون كتاب الله، ربنا عز وجل يقول. فقراءة القرآن من أعظم الذكر، وفي رمضان هي من أعظم الذكر بوجه أخص. فالمؤمن مطالب أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله، قال عليه الصلاة والسلام: لمن سأله أن يوصيه: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقراءة القرآن شرف، وأي شرف، موئل كريم ورزق عظيم يسوق الله عز وجل إليه من شاء من عباده. ويتأكد في رمضان، وقد كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن. واختلف العلماء في معنى مدارسة جبريل القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت طائفة: إن جبرائيل كان يقرأ ثم يعيد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان قد قرأه جبريل، وهذا أرجح. وقيل إن جبرائيل يقرأ ثم يتم النبي صلى الله عليه وسلم الآيات التي بعدها، ثم يأتي جبريل فيتم الآيات التي بعدما تلاه نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك حسن. لكن قال كثير من العلماء إن الأول أرجح، والمراد الإخبار أن قراءة القرآن من أعظم ذكر الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، مع غيره أن يقول الإنسان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالكثير من أهل التفسير على أنها المراد بقول الله عز وجل: والباقيات الصالحات، وإن كانت هي أشمل، لكن من أعظم الباقيات الصالحات كثرة ذكر الله وقول هذا الذكر على وجه الخصوص. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الذكر أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته، سبحان الله وبحمده. وفي حديث البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي الحديث كذلك: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كان كعدل كمن أعتق 10 رقاب من رقاب بني إسماعيل. والمراد كل ذلك الحث على ذكر الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، والله عز وجل قال: فاذكروني أذكركم. وشهر رمضان أعظم مطية لطاعة الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. يحرص المؤمن ما أمكن على أن يملأ نهاره بالتقوى، ويملأ ليله بقراءة القرآن والصلوات، ويجتهد في العشر الوسطى ما لا يجتهد في العشر الأول، ثم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهده في العشر الوسطى. هذا ما تيسر في هذا اللقاء المبارك الذي كان عنوانه المسجد الأقصى. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وتولى أمرنا واكشف ضرنا، وأعنا على أمر ديننا ودنيانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.